فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني وهم له ناصحون فرددناه إلى ولتعلم أن وعد الله حق ولا تحزن ولتعلم وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى فوكز موسى فقضى عمل الشيطان إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر إنه في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ قال له موسى إنك لغوي مبين يستهزئون بك ليقتلوك قال رب نجني من الجنة ولما ورد ماء مدين وجد عليك أمة من الناس ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت خير ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما حتى يصدر الرياح فسقى لهما ثم تولى فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء Thank you. قالت إحداهما إحداهما يا أبتي استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان والله ص صدق الله العظيم. واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا الكتاب بالحق الحق مصدقا لما بين يديك وأنزل أرحام كيف الْعَظِيمِ.